بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله، قال في البيت 23 و24: إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسرا، وبعد بأس شديد حان مصرعه وكان بأسا على القراء مستعرا. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى، وكأنه مدخل لسبب جمع القرآن الكريم. فقوله إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب، اليمامة كما يقولون جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرته 3 أيام، وكانت كما يقولون ترى الشعرة البيضاء في اللبن لحدة بصرها، وهي مشهورة في كتب الأدب، وكانت تخبر قومها بالغزاة من بعد 3 أيام فيستعدون لقتالهم، حتى احتال من علم بقوة بصرها فأمر قومه إذا أرادوا غزو قومها بقطع الأشجار وأن يمسك كل مقاتل بغصن شجرة ويسير في الليل لئلا تراهم. ومع هذا فقد أخبرت قومها بأنها ترى شجرا يتحرك في الليل نحو قومها، ولعل كما قالت رجالا تحته لعل، فكذبوها وقالوا شجر يتحرك في الليل لقد كبرت وضعف بصرك، فصبحهم الجيش وقتل منهم من مقتله وكان ممن قتلت هذه المرأة. يقولون وفوقعت عينها أو عينها فوجدت مليئة بالأثمد. من فوائد الأثمد قوة حدة البصر وسلامته، ولهذا يضرب بها مثل وقالوا أبصر من زرقاء اليمامة، مثل مشهور هذا، فضربت مثلا فقيل أبصر من زرقاء اليمامة. وسميت البلدة التي هي بها وتعرف في القديم بداد الجو بهذا المسمى، والجو في لغة العربي ما اتسع من الأودية، الجو في لغة العربي ما اتسع من الأودية، وهي اليوم قرية قريبة من العيينة في نجد بوادي حنيفة. وقوله قول الناظم أهواها أي أهلكها وأسقطها، إن اليمامة أهواها مسيلمة بمعنى أهلكها وأسقطها. ومسيلمة هو ابن حبيب بن الحارث الكذاب، وكان يكنى أبا ثمامة، فلما سمع لفظ الرحمن تسمى به، فكان يقال له رحمن اليمامة، كان يسمي نفسه رحمن فسماه قومه رحمن اليمامة. وكان كما يقول المؤرخون أصيفر أخينس دميم الخلقة، وكان يعرف أنواعا من السحر. فلما سمع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى الله بمكة ادعى النبوة، وبعث من يخبر بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يتنزل عليه من الوحي، فيرسل له ما سمع من كلام الله جل وعلا، فكان يكتب إليه بكل ما سمع من الوحي والقرآن. فكان مسيلمة يقول نزل علي جبريل وقرأ علي كذا وكذا مما سمعه وجاءه من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما يأتيه هذا يقول لقومه جاءني جبريل ونزل علي بكذا وكذا، ويزعم أن الله جل وعلا أنزله عليه. فلما اشتهر أمر القرآن وذاع أمره بين الناس وعلمه الكثير من الناس ولم يمكنه دعواه بعد أن اشتهر، جعل يصنع قرآنا يعارض به كتاب الله جل وعلا، فمما عرض به سورة الكوثر قال: إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وكافر وإياك أن تحرص وتغادر. كلام الله جل مع قصرها، ومع هذا أعجز العرب أن يأتوا بمثل هذه السورة: إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وكافر وإياك أن تحرص وتغادر، حتى كلام متنافر. ومن ذلك قوله: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا. ما بقي يقول والآكلات أكلا، إيش بقي؟ ويا ضفدع بنت الضفدعين إذا كم تنقين للماء تكدرين ولا الشرابة وإلى أخيه من خزعبلاته، إلى غير ذلك من التخليط. ثم كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، بأن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا يعتدون علينا. هذا كتابه. ولما قدم هؤلاء الرسل رسولان من مسيلمة إلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتشهدون أن مسيلمة رسول الله؟ قالوا: نعم. هؤلاء الرسولين الذين جاء بها الكتاب، قال: أتشهدون أن مسيلمة رسول الله؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، ولكن من شيم العرب أن الرسول مهما بلغ لا يقتل، مهما جاء برسالة مسيئة فإنه يرد ولا يقتل. والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، يعني أمام الرسول ويشهداني بأن مسيلمة هو الرسول. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، ما قال كاذب، الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكتم لما جاء الكتاب، فكتم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقومه وأتباعه: وصل إلي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشركة معه، بأني شريك معه. وصل إلي كتاب رسول الله بأنه وافق أن أكون شريكا معه. وزور كتابا قرأه عليهم، وقد كذبه ثمامة بن أثال، وسيأتي تعريف بهذا الصحابي. يقول هذا الصحابي: مسيلمة ارجع ولا تنحك، فإنك في الأمر لم تشركي، كذبت على الله في وحيه، هواك هوى الأحمق الأنوكي، فما في السماء لك من مصعد ولا لك في الأرض من مبركي. قال ابن عباس: قدم مسيلمة، صحيح البخاري، قدم مسيلمة الكذاب المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جمع كثير من قومه بني حنيفة، فجعل يقول: إن جعل محمد الأمر لي من بعده اتبعته، إن جعل محمد الأمر لي من بعده اتبعته، اتبعته أنا وقومي. فخرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، ثم قال له: لئن أقبلت ليفعلن الله بك، ولئن أدبرت ليقطعن الله دابرك، وما أراك إلا الذي رأيت فيه ما رأيت، ولو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فسألت أبا هريرة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أراك إلا الذي رأيت فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فطارا، فتأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما الأسود بن كعب العنسي صاحب صنعاء وقد قتل في حياة النبي، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. فتأولتهما بأنهما كذابين يخرجان من بعدي، وفعلا حصل هذا. الأسود العنسي كان في صنعاء وقد قتل وادعى أنه نبي، والآخر مسيلمة الكذاب. وفي كتب السيرة أن وفد بني حنيفة لما قدموا المدينة ومعهم مسيلمة الكذاب تركوا مسيلمة في رحالهم، فلم يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، بقي في رحالهم، وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وأكرم الله وأكرمهم النبي، فأخبروه أن مسيلمة يحرس رحالهم، فأمر له بمثل ما أمر لكل واحد منهم من عطايا أعطاهم، وأيضا لما أخبروه بأنه في رحالهم أمر له بمثل ما أمر لكل منهم، وقال عنهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنهم: أما إنه ليس بشركم مكانا، أما إنه ليس بشركم مكانا، لحفظه ضيعة أصحابه. وقد استغل مسيلمة هذا القول: أما إنه ليس بشركم مكانا، فاستغل هذه الكلمة. وقد استغل مسيلمة قول رسول الله وادعى أنه فيما قاله رسول الله عنه إشراك له في أمر النبوة من بعده، وكان يقول: ألم يقول لكم أما إنه ليس بشركم مكانا، فاتكأ على هذه الكلمة وجعل أن النبي زكاه من هذه الناحية، وأنه سيدي الأمر من بعده. ثم رجع إلى قومه بني حنيفة، ثم رجع قومه بني حنيفة إلى إمامه، واستفحل غيه وعظم شره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان من أول ما قام به حروب الردة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدينه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. كان عمر يقول له أن يترك القتال حتى تقوى الشوكة، فيقول، فكان الصديق يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتل. وكان ذلك حكمة في قتال المرتدين بادئ ذي بدء، وكان من أولهم هذا الخبيث مسيلمة، ومن هؤلاء مسيلمة الذي استفحل أمره وظهر شره. فوجه إليه الصديق بجيش قوامه بعض يقول 4000 أو يزيد قليلا أو ينقص قليلا، بقيادة خالد بن الوليد. وخرج مسيلمة وقومه إلى مكان يقابله العقرب في طريق اليمامة، والتقى الجيشان في هذا المكان، وقتل من جيش المسلمين خلق كثير، قدره بعضهم 700 وبعضهم 600، بل تقول الرواية كما سيأتي من القراء 600 من القراء أو 700 من القراء. وانكشف المسلمون بادئ ذي بدء، انهزموا، ثم كتب الله أن يرجعوا وكتب الله لهم النصر. ودخل مسيلمة وقومه بني حنيفة إلى حديقة وأغلقوا الباب عليهم. فكان البراء بن مالك من الشجعان والفرسان الذين يرغبون في الشهادة، كان قوي البأس، فطلب من الصحابة بأن يحملوه على سنة الرماح في عدرقة ويوضع عليها ويلقى داخل هذه الحديقة. من يفعل هذا؟ أنتم هزموكم في الخارج. فقال احملوني على درقة بأسنة الرماح والقوني عليهم لعل الله يكتب لي أن أفتح لكم الباب. فوضعوه على درقة وحملوه بأسنة الرماح ثم ألقوه عليهم في الداخل، ما يدري ماذا يحصل له، هل يموت هل يقتل هل هو حي. فقاتلهم حتى استطاع أن يفتح باب تلك الحديقة. تقول بعض الروايات فوجدوا أنه قد قتل منهم 10 في رميه عليهم، قاتلهم فقتل منهم 10 وفتح الباب. فدخل المسلمون تلك الحديقة وأفنوا بني حنيفة وقتلوا منهم عددا لا يحصى، وممن قتل مسيلمة الكذاب في هذه الحديقة. فصارت تعرف في التاريخ حديقة الموت، صار تعرف في التاريخ سمى حديقة الموت، التي قتل فيها الصحابة خلقا كثيرا من أتباع مسيلمة الكذاب، وعلى رأسهم اللعين هذا مسيلمة الكذاب. ويقال إن الذي قتله هو وحشي، وحشي يقاتل حمزة يوم ما أحد، قالوا إنه أيضا قتل هذا اللعين. فقيل إنه كان يقول قتلت خير خلق الله في أحد، وقتلت شر خلق الله في اليمامة. قتل هذا هناك لما كان كافرا ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان يقال إنه قتل أيضا مسيلمة الكذاب في اليمامة. فكان يقول وحشي قتلت خير الناس حمزة، وقتلت شر الناس مسيلمة الكذاب. قال ابن عباس قتلت الأنصار في مواطن 73 يوم أحد، قتل منهم 70، ويوم اليمامة قتل منهم 70، ويوم بئر معونة قتل منهم 70. هذا ابن عباس يقول قتلت الأنصار في مواطن 73 يوم أحد، 70 قتل منهم 70 يوم أحد، وفي يوم اليمامة هذا الذي ذكر أن قتل فيه أكثر من 700 قتل منهم أيضا 70، وفي بئر معونة قتل منهم كذلك 70. وقتل من القراء في هذه المعركة خلق كثير كما في بعض الروايات. وهذا ما أشار إليه الشاطبي بقوله وبعد بأس شديد حان مصرعه، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا، وكان بأسا على القراء مستعرا. قال ابن جبارة في شرح العقيلة عدل الناظم رحمه الله تعالى في وصف مسيلمة بالكذاب، فالناظم قال وصفه بالكذاب، لماذا عدل إلى الكذاب عن الكاذب؟ كان يقول مسيلمة الكاذب لأنها أبلغ في المعنى من الكاذب، لأنها اللائقة بحاله، صيغة مبالغة، يعني صيغة مبالغة فهي أليق بحال الكذاب، فإن نقول مسيلمة الكاذب أليق بحال يقال مسيلمة الكذاب، فصيغة مبالغة هي الأليق به، ولو كان هناك صيغة غيرها أو أقوى منها لاستعملها، لأنها أبلغ في المعنى من الكاذب، لأنها اللائقة بحاله. ثم إن ذكره لبيان قصته وأنها هي التي كانت السبب في جمع القرآن الكريم، بدأ الناظم كما قلنا بذكر القصة كمدخل لجمع القرآن الكريم وكتابته، حيث استحر القتل بالقراء يوم اليمامة كما جاء. وأما ثمامة صاحب العبادة السابقة، ثمامة الذي كذب مسيلمة الكذاب لما قال مسيلمة ترجع ولا تمحك فإنك في الأمر لم تشركي، كذبت على الله في وحيه هواك هوى الأحمق الأنوكي، فما في السماء لك من مصعد ولا لك في الأرض من مبركي، من هو ثمامة هذا؟ ثمامة صاحب الأبيات التي رد فيها على مسيلمة الكذاب هو سيد من سادات بني حنيفة من قوم مسيلمة الكذاب، من سادات قومه، فهو ثمامة بن الثالث بن من بني حنيفة. وقصته بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، سرية قبل نجد قبل فتح مكة، فظفرت بثمامة فأمسكوا به وهو كافر، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأبى، سيد من سادات القوم فأبى، فربط في سارية المسجد هنا، فربط في سارية المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ يرى المصلين ويرى الناس ويرى ولا أحد يكلمه ولا أحد يؤذيه، ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، إسلام ما فيه، ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال سيد في قومي فسل منه ما شئت. هذه المرة الأولى، فتركه صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، فمر به، ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، إلى آخر ما قال، فتركه حتى بعد غد الثالثة، صلاة الثالثة، ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، فقال صلى الله عليه وسلم أطلقوا سراحة، اتركوه. فانطلق، الآن صار حر، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا حر الآن، ما أحد يجبرني. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد، يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب أو أحب الدين إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، لا أريد قتالا ولا، فماذا ترى بعد الإسلام؟ ماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة، وما هو معروف سيد من بني حنيفة، قال له أهل مكة لقد صبوت، لقد صبوت. فقال لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. ولا والله يا أهل مكة لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، سيد مطاع في قومه ناس، ووالله لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صادق في قوله. ويذكر طبعا هذه القصة كما سيأتي معي استفاد منها أمور، في أنه أخر إسلامه لأنه سيد من سادات قومه، فلا يريد أن يكون أمر الإسلام عليه جبرا. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلمس فيه اللين والرغبة في الإسلام، ولكن لأنفته وكونه سيدا في قومه أنف من أن يكون قد أجبر على كذا. ولهذا هذه من حكم التي حكم القائد الملهم، يعرف كيف أن يسوس الناس فيعامل كلا بما يستحق، وسيأتي معنا تعليل لذلك. ويذكر أصحاب السير أن السارية التي ربط فيها أو حولها هي ما يعرف باسطوانة التوبة. هذه الصوانات الموجودة الآن في الحرم في مكة المدني موجودة الآن الصوانات، ولا زالت باقية، ومكتوب عليها هذه الأسماء، صوانات سأتحدث عنها لما فيها من فضل ولما فيها من التاريخ، ولكونها قد بقيت كذلك وحافظوا عليها وكتبوا عليها كل واحدة منها ما كان له علاقة بها من حيث التاريخ. فهذه الصوانة سمى صوانة التوبة، وهي الآن موجودة، فهذه صوانة التوبة، وهي التي ربط فيها الصحابي الجليل، وهي التي ربط فيها الصحابي الجليل أبو لبابة، ربط فيها نفسه، صحابي يربط نفسه في سارية. السبب في ذلك حينما أشار بيده إلى حلقه ليهود بني قريظة بأن مآلهم القتل، فندم وربط نفسه. بني قريظة كما تعلمون في غزوة أحد تحالفوا مع المشركين في أن يهجم المشركون من الخارج وهم يهجمون من الداخل فيقضون على الدعوة نهائيا. فبني قريظة نقضوا العهد باتفاقهم مع كفار قريش، أنتم من الخارج ونحن من الداخل، وبهذا نقضي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نقضي على الدعوة نهائيا. وشاء الله جل وعلا أن يهزم الأحزاب، في الأحزاب القضية كلها في الأحزاب، أن يهزم الأحزاب وأرسل عليهم الريح التي فرقتهم. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقصة وما حدث من بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في قريظة، لكونهم قد أعدوا السلاح وأعدوا العدة للمشركين في غزوة الخندق ليدخل هؤلاء وينقض لهم. فأذهب الله جل وعلا كيدهم وأبطل كيدهم وهزم الأحزاب. فيأتي جبريل يقول لا يصلين أحد منكم العصر إلا في قريظة، فلا زالوا بعدتهم فذهبوا إليهم. فلما حاصروهم قال بنو قريظة ارسل لنا من نفاوضه، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أبو لبابة، وكان حليفا لهم في قبل الإسلام. فقالوا بما تشير علينا يا أبا لبابا؟ فقال لقد يعني كأنه يقول أن الحكم قد سبق، وأشار إليهم بيده بس إشارة، إن نزلتم على حكم محمد، هذه إشارة ما قالهم بذبح. فقالوا بما تشير علينا، فأشار إليهم بأن يعني كان يقولهم صراحة إن نزلتم على حكم محمد فإنما آلكم الذبح، فقد حكم الله جل وعلا بذلك بذبحكم وسبي نسائكم. فندم وربط نفسه، فهو يقول في الحديث فوالله ما فارقت مكاني حتى علمت بأني قد خنت الله ورسوله، إشارة، فوالله ما فارقت مكاني مكان وقوفي بإشارتي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. فندم وذهب يسعى إلى المسجد وربط نفسه في سارية، هو اللي ربط نفسه، وهي معروفة الآن بصوان التوبة. ومن فوائد حكمة الأسر في المسجد حتى يتمكن الأسير من معرفة الإسلام، الأسير إذا ربط في مكان ويجرى عليه الأكل والشرب لكن يرى المسلمين يصلون ويتصافحون والمعاملة دين المعاملة، فيرى هذه المعاملة الطيبة التي بينهم والسلام والتآلف بينهم، فهذا نوع من الدعوة إلى الله. وكم من أمم دخلت في الإسلام لا بالسيف بل بالمعاملة، الدين المعاملة، كثير من الدول دخلت في الإسلام لا بقتال بل بتجار من المسلمين كانوا فيها، فرأوا معاملتهم ورأوا حسن سيرتهم ورأوا حسن أخلاقهم فسألوا عن هذا قال فدخلوا في الإسلام من غير سيف. من فوائد حكمة الأسر في المسجد أن يتمكن الأسير من معرفة الإسلام والوقوف على حقيقة أهله، مما يدفع الأسير إلى الدخول في الإسلام طواعية غير إكراه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى ثمامة بن أثال هذا بلبن عدة شياه، يحلب اللبن عدة شياه صباحا ومساء، فيرسله فيشربه كله، فلما أسلم لم يشرب غير لبن شاة واحدة. فلما أسلم لم يشرب غير لبن شاة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معي واحد. صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله، كنا نرسل له لبن عدة شياه فيشربها كلها، فلما أسلم ما شرب إلا لبن شاة واحدة. بسم الله جاءت البركة، سمى فجاءت البركة، كانت تأكل معه الشياطين تشرب معه الشياطين، كما صاحب الحديث لمن لم يسمي تأكل معه الشياطين. فلما قال بسم الله نزلت البركة على تلك على ذلك الشراب الشاة الواحدة فكفاه. ولهذا قال سبحان الله، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معي واحد. ولعل من الفائدة أن نذكر نبذة قصيرة عن سواري هذا المسجد، لعل بعضكم لا يعلم عنها الكثير. والذي جرنا إلى هذا قصة ثمامة بأنه قد ربط في هذه السارية. نقول كانت أعمدة المسجد النبوي الشريف من الخشب تاريخيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تآكل بعضها أبدله الصديق بخشب آخر، فلما تولى عمر رضي الله عنه بناها باللبن، أزال أعمدة الخشب هذه وبناها، صارت سواري باللبن ولم يغيروا مكانها، معروفة. وظل الخلفاء يجددون بناءها ويكتبون عليها أسماءها عند كل في فجوة موجود. وظل الخلفاء كل ما جاء خليفة بناها وكتب عليها ما يفيد معرفتها، ويكتبون عليها اسماءها عند كل تجديد، وإلى وقتنا هذا وإلى وقتنا هذا. أولى هذه الأسطوانات انتبهوا لها، مهمة جدا هذه، فلعلكم تذهبون وتلاحظونها. أسطوانة عائشة رضي الله عنها، أسطوانة عائشة رضي الله عنها، وهي التي تلي أسطوانة التوبة من جهة الغرب، وتقع هذه الأسطوانة في وسط الروضة الشريفة. أسطوانة عائشة رضي الله عنها وهي التي تلي أسطوانة التوبة، وتقع هذه الأسطوانة في وسط الروضة الشريفة، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكانها مصلى بعد تحويل القبلة مدة شهرين أو ثلاثة، ثم تحول إلى مكان مصلاه المعروف الآن، تعرفون مصلاه محراب، مصلى رسول الله معروف. إذن كما قلنا هذه الصوانة صورة عائشة هي التي تلي، نعم، وتقع هذه الصوانة في وسط الروضة، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكانها مصلى بعد تحويل قبلة مدة شهرين وثلاثة، ثم تحول إلى مصلاه المعروف حيث هو الآن عند الأسطوانة المخلقة. معنى مخلقة أي مطيبة، مطيبة بطيب كان يسمى الخلوق، ومعروفة بهذا الأسطوانة المخلقة أي مطيبة، والمخلقة يعني المطيبة بطيب يسمى الخلوق. فأصبحت هذه الصوانة خلفه. وكان عمر والصديق وأفاضل الصحابة يفضلون الصلاة عندها. صوانة عائشة هذه من استطاع أن يصلي عندها. قالوا والسبب في تسميتها صوانة عائشة أن بعضا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون عند عائشة ومعهم ابن أختها عروة بن الزبير. فقالت عائشة رضي الله عنها إن في المسجد أسطوانة لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة عندها بالأسهم. عائشة تقول هذا الكلام: إن في المسجد أسطوانة لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة عندها بالأسهم. فسألوها عنها فأبت أن تعينها لهم. ثم بعد قيامهم سارت ابن الزبير ابن أختها بشيء فقام واتجه إلى هذه الأسطوانة وصلى عندها. والصحابة يرقبونه بعد هذا الكلام. فجاءوا فصلوا في مكانه فسميت أسطوانة عائشة، ولا زالت حتى الآن تبنى عليها أسطوانة عائشة. فقول عائشة رضي الله عنها لو عرفها الناس لاضطربوا على الصلاة عندها بالأسهم، كما قالت كان النبي يتحرى الصلاة عندها، وأبو بكر وعمر والصحابة يتحرون الصلاة عندها لما كان من صلاة النبي عندها واختياره في ذلك المكان. هذه الأسطوانة الأولى. الثانية أسطوانة الوفود أيضا، لا زالت حتى الآن معروفة بهذا المسمى أسطوانة الوفود، وهي الأسطوانة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عندها لوفود العرب. إذا قدم العرب وقدمت الوفود مبايعة للدخول في الإسلام فكان النبي يستقبلهم عند هذه الأسطوانة، فسميت أسطوانة الوفود، وهي التي وقع عندها نداء بني تميم ومن وراء الحجرات، حيث نادوا رسول الله وقالوا يا محمد يا محمد اخرج إلينا نفاخرك. عجيب أمر هؤلاء بني تميم، ما قال اخرج إلينا لنبايعك، اخرج إلينا لنفاخرك، يا محمد يا محمد اخرج إلينا لنفاخرك فخر. فأنزل الله جل وعلا في شأنهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس لهم عند الصوانة، هذه صوانة الوفود. فجاء وفد بني تميم للمفاخرة فقدموا خطيبهم عطارد بن حاب بن بن بن عطارد بن حاجب، وقال اسمعوا خطيبهم ماذا قال: الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل منها المعروف وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأشده عدة فمن مثلنا في الناس، إلى آخر خطبة طويلة كلها فخر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب هؤلاء، فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فعله، ثم أن كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه، وكان خيرة من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسنهم وجوها وخير الناس فعالا، إلى آخر خطبته كذلك. فقال بنو تميم قدموا شاعرهم، أولا قدموا خطيبهم ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر، فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا، يعني فخر، نحن الكرام فلا حي يعادلنا، من الملوك وفينا يقسم الربع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس الفزع، ثم ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع، إلى آخر شعره كذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعره حسان بن ثابت، فجاء من السوق، قالوا وكان لسانه من طوله يدخله في أنفه، فجاء حسان ولسانه من طوله في منخره، وأمره أن يجيب شاعر بني تميم، فارتجل حسان فورا في نفس الوزن والقافية. هؤلاء خطيبهم أعد خطبتهم، وشاعرهم أعد شعره، الإنسان يأتي يفاخر يكتب هذا ويعده وينسقه، أو على الأقل ما كانوا يكتبون لكن كانوا يقولون ويحفظون هذا. أما يأتي من السوق، كانت يقول في السوق فيقال له تعال، ما النبي يطلبك لتفاخر لترد على بني تميم؟ فجاء حسان فقال إن ذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سيرته تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا وعدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك فيهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهن ما رقعوا، إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، إلى آخر ما كان. هذه مرتجلة فورا، وعلى رويها وعلى وزنها، ولا فكر فيها قبل ذلك. فعند ذلك قال الأقرع بن حابس التميمي وأبي، حتى لا ما أسلم، وأبي إن هذا الرجل مؤتى له، لخطيبه أخضب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم أسلم وفد بني تميم، وأحسن النبي وفادتهم. فلما وجدوا أن لا الخطيب خطيب ولا الشاعر شاعر، ما بقي الإسلام، ما بقي إلا وقد كتب الله لهم الإسلام جميعا، وأحسن النبي. إذن هذه أسطوانة الوفود. أنا أتمنى أن إذا انتهى هذا أن تذهبوا إلى هذه الأسطوانات وتروها واحدة واحدة. ثالثها أسطوانة التوبة، ثالثة أسطوانة التوبة، وهي الأسطوانة التي ربط فيها الصحابي الجليل أبو لبابة الأنصاري نفسه، وظل فيها أسيرا، وقال والله لا أفك هذا الأسرى عني حتى يتوب الله علي، وذكرنا قصته في بني قريظة وأنه شاهد في قضية الذبح. فإذا هذه تسمى صورة التوبة وهي الآن موجودة وعليها هذا الصوانة التوبة. وظل فيها أسيرا وقال والله لا أفك هذا الأسرى عني حتى يتوب الله علي ويحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحد ثاني يحلني ذلك حتى رجعت التوبة، فلا أحد يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ما هو بس يرسل لي واحد، لا، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلني بيده. وقصة أبي لباب هذه سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر يهود قرى بني قريظة بعد غدرهم بعهده وانضمامه إلى معسكر الأحزاب، فلما طلع عليهم الحصار وضاقت عليهم الأرض وجهلوا النكاية، جهلوا ماذا سيحل بهم بعد الحصار، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث لهم ابا لبابة لانه كان حلفا لهم قبل الاسلام لكي يتفاوض معهم. فلما جاء اليهم ارسلوا الصبيان في وجهه والنساء يبكون ويستعطفون رحمته، ثم قالوا ماذا ترى ان ننزل على حكم محمد؟ أرسل له الصبيان يبكون والأطفال يبكون يستعطفون حتى يرق قلبه ويخبرهم بما هو مآلهم. فما قالوا ماذا ترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقالهم إن نزلتم على حكم محمد هكذا، إن نزلتم على حكم محمد، أشار بيده لحلقه يعني الذبح، يعني سوف يذبحكم. قال أبو لبابة والله ما تحركت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فوالله ما تحركت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. فلم يعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب إلى مسرعا إلى المسجد النبوي وربط نفسه في صوانة التوبة، رفض نفسه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إنه لو جاءني وصرح بي لاستغفرت له. وبعد انتهاء حصار بني قريظة عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا زال أبو لبابة مستأسرا في ساريته. فتأتيه ابنته وتطلقه للصلاة وقضاء الحاجة ثم تعيده إلى أسره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إذ فعل بنفسه ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. لو جاءني، لكن ما دام أنه فعل بنفسه ما فعل فلا أطلقه حتى يتوب الله. أما إذ فعل بنفسه ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. فلما أنزل الله توبته على النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فتقول أم سلمة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر وقت السحر يضحك، فقلت مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال تيب على أبي لبابة، قال تيب على أبي لبابة. فقالت أم سلمة ألا أبشره يا رسول الله؟ فقال بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها والحجاب لم يضرب بعد، الحجاب على أمهات المؤمنين لم يضرب بعد، فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فلما سمع الناس التوبة على أبي لبابة سارعوا إليه ليطلقوه من أسره، فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أطلقاه من أسر، ومكتوب على الصوانة الصوانة أبي لبابة، وتعرف بالتوبة، وتقع إلى الشرق من صوانة عائشة، تقع إلى الشرق وهي كما قلنا هي التي أسر فيها التي ربط فيها ثمامة ثمامة بن الثالث المتقدم ذكره. رابع الصوانات, الصوانة المخلقة هكذا, أي المطيبة بطيب الخلوق, وهي الملاصقة لمصلى النبي, شوف مكانها, الملاصقة لمصلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصوانة المخلقة هي الملاصقة لمصلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة, من جهة القبلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها بعد تحوله عن الصوانة عائشة. وكان الصحابي سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عندها, فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها, عند الصوانة المخلقة هذه. وهذه الصوانة اليوم يرتكز عليها المحراب النبوي, هذه الصوانة اليوم يرتكز عليها المحراب النبوي, ومكتوب على أعلاها الأسطوانة المخلقة, مكتوب عليها على أعلاها الأسطوانة المخلقة. وسبب في تسميتها بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها نخامة, أحد الناس أخذ فرمى عليها نخامة فساءه ذلك, ساءه أن تكون النخامة على هذه الصوانة, طبعا كما قلنا كانت من خشب قبل في عهده. فقام أحد الصحابة وحك النخامة, سواء كان بخرقة أو بشيء ما, فحكها وطيب مكانها بطيب يسمى الخلوق, معروف عندهم, فحك النخامة وطيب مكانها بطيب. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل, واعتبر هذا أول تطيب للمسجد النبوي. إذن هذه الأسطوانة المخلقة. سادسها أسطوانة السرير, هذه الأسطوانة التي تقع في مكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يوضع له سرير, يوضع عندها سرير, سرير من جريد النخل, وتقع هذه الأسطوانة شرقية أسطوانة التوبة, ومكتوب وهي اليوم ملاصقة لشباك الحجرة الشريفة, ويوم ملاصقة لشباك الحجرة الشريفة. ومن مكان اعتكافه, ومنها من هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويعطي رأسه لعائشة في داخل الحجرة لتسريحه وترجيله, وهو في داخل وفي مكان اعتكافه, فيخرج رأسه لعائشة عند الباب غرفتها وحجرتها فتصلح من حال شعره وترجله له, وتسمى الصوانة السرير كما قلنا لكونها كان له سرير يعني من جديد يعتكف عليه. سادسها صوانة المحرس أو الحرس, صوانة المحرس أو الحرس, وكانت تسمى الصوانة علي رضي الله عنه, كما كانت تسمى صوانة علي رضي الله عنه, لأنه كان يجلس عندها حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم, صوانة المحرس أو صوانة الحرس, قبل أن يترك الحراس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه قول الله تعالى والله يعصمك من الناس, ترك الحراس حراسته عندئذ, والله يعصمك من الناس, فلا حاجة إلى حارس بعد ذلك. فتسمى هذه الصوانة المحرس أو الحرس, وتقع هذه الصوانة خلف الصوانة التوبة من جهة الشمال, خلف الصوانة التوبة من جهة الشمال. وكان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يصلي عندها فيجعلها خلف ظهره, كان علي رضي الله عنه يصلي عندها ويجعلها. وكما قلنا هي هذه الصوانة خلف الصوانة التوبة من جهة الشمال, وبداخل. قال المؤرخون وبداخل الشباك الصوانات الأخرى. بداخل الشباك صوانات أخرى لا يمكن الوصول إليها, منها الصوانة مربعة القبر أو مربعة القبر في داخل الشباك, والصوانة التهجد قالوا أيضا وهي في داخل المربع لا يمكن الوصول إليها. فإذا ترتيب هذه الصوانات المخلقة عند المحراب, وصوانة عائشة خلفه إلى اليسار قليلا, والتوبة إلى يسارها قليلا, والسرير إلى يسارها, ثم الوفود خلف ذلك شمالا, ثم الحرس خلف الوفود. فهذه الصوانات في المسجد النبوي الشريف. وبعد فهذه نبذة أخذتنا جانبا للتعريف بهذه الصوانات في هذا المسجد النبوي الشريف, التي أتمنى بعد أن عرفتم هذه مواقعها أن يتحرى الإنسان الصلاة عندها كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون الصلاة عندها. قد عرفناكم إياها واحدة واحدة, والذي دعانا إلى ذلك هو قصة ثمامة, وأنه كان قد ربط عندها, فكان من المناسب التعريف بها كذلك لما فيها كذلك من الآثار, حيث كان الصحابة يتحرون هذه الأماكن الفاضلة ويصلون فيها. وسيكون درسنا القادم إن شاء الله كما قال الناظم رحمه الله تعالى في تنويه بجمع القرآن الكريم, فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والعزم الذي بهر. لا درس القادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا بأسمه الحسنى والصفات العلى لأنه وإياكم من أهل القرآن لديهم أهل الله وخاصته, ونجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا, لعله أنيسا لنا في وحشتنا وشفيعا لنا يوم القيامة ومرتقا بنا في دار النعيم. هذا, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.